اترك الباب طرقا خفيفا ثلاث مرات، فإن أذن لك أهل البيت فعلى الرحب والسعة، وإن لم يأذن لك أهل البيت فارجع، وأنت لا تحمل في نفسك غضابة ولا غضبا على أهل البيت، فإن للبيت أعذاره وإن للبيت أسراره التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فارجع راشدا هو أزكى لك. وكان بعض السلف يحب أن يذهب إلى أخ من إخوانه ليقال له ارجع لينال قول الله جل وعلا هو أزكى لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ويؤكد أن الاستئذان ثلاث مرات فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم، فلقد فعل لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فعلا بسلوكه وقوله في قصة استئذانه على سعد بن عبادة، والقصة صحيحة ثابتة كما ذكر ذلك العلامة القرآني الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان في تفسيره لهذه الآيات في سورة النور، والقصة ذكرها الإمام أبو داود في حديث، وأخرج الحديث أيضا الإمام البزار والإمام الطبراني والإمام أحمد في مسنده، وذكر الحديث أيضا الحافظ ابن كثير وقال عنه الحافظ حديث إسناده جيد قوي، من حديث قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما. يقول قيس: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، ويا لها من شرافة ومن كرامة، زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت فسلم السلام عليكم ورحمة الله. يقول قيس: فرد أبي سعد بن عبادة ردا خافتا ردا خفيا لم يسمعه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول للمرة الثانية: السلام عليكم ورحمة الله. رد سعد بن عبادة ردا خفيا، فقال الولد البار قيس: ألا تأذن لرسول الله يا أبي؟ فقال سعد بن عبادة الصحابي النبئ العبقري الفطن: دع رسول الله حتى يكثر علينا من السلام، دع رسول الله حتى يكثر علينا من السلام. السلام من رسول الله، السلام عليكم السلام عليكم، دعه يكثر علينا من السلام. وفي رواية: من السلام والبركة، السلام عليكم ورحمة الله للمرة الثانية. فرد سعد بن عبادة ردا خفيا، فقال السلام عليكم ورحمة الله للمرة الثالثة، فرد سعد بن عبادة ردا خفيا. فلما لم يفتح سعد بن عبادة انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليه سعد وقال: يا رسول الله والله إني سمعتك وكنت أرد عليك ردا خفيا حتى تكثر علينا من السلام يا رسول الله. يقول قيس بن سعد: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا مع سعد بن عبادة حتى دخل دار سعد رضي الله عنه. يقول: فأمر سعد بن عبادة بغسل فاغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه ملحفة مصبوغة بزعفران الورد، هكذا بنص الحديث، وأعطاه ملحفة مصبوغة بزعفران الورد، والورد لبت أصفر يصبغ به الثياب كلون الزعفران تماما. أعطاه ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورث، فاشتمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفع رسول الله يديه وهو يقول: اللهم أنزل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة، اللهم أنزل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة إلى آخر الحديث. وفي رواية رواها الإمام أحمد والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم له سعد الطعام وكان زبيبا أكل النبي عليه الصلاة والسلام الطعام ثم قال: أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة صلى الله عليه وسلم. هذا درس آخر يعلمنا إياه صاحب الخلق عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هم بالانصراف أخرج سعد بن عبادة حمارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع عليه قطيفة ليركب عليه رسول الله، وقال سعد بن عبادة: يا قيس اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء قيس ليصحب الحمار للرسول عليه الصلاة والسلام قال له الرسول: إما أن تركب وإما أن تنصرف. يقول قيس: فانصرف. تنفي هذا الحديث من دروس ومن احكام ومن عظات ومن عبر لو توقفنا عنده لطال بنا المقام. نسأل الله جل وعلا أن يجزي عنا نبينا خير ما جزى به نبيا عن أمته، ونسأل الله جل وعلا أن يصلي ويسلم ويبارك على نبينا وحبيبنا محمد، إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. فينبغي أيها الحبيب أن تعلم أن الاستئذان ثلاثة، فإن أذن لك وإلا فارجع. ثالثا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المستأذن على باب الدار أن يطرق الباب وأن لا يكون واقفا بوجهه تلقاء الباب، وإلا فلو فتح الباب لوقعت عينه على عورات البيت من الداخل وما كان هناك للاستئذان فائدة. وإنما ينبغي أيها الحبيب إذا ما ذهبت لتستأذن على بيت أحد إخوانك أن تقف عن يمين الباب أو عن يساره حتى لا تقع عينك على عورات البيت من داخله. ورحم الله من قال إذا دخلت بيتا فاحفظ عينك، وإلا فإن بعض الناس والعياذ بالله يدخل البيوت ولا يبحث إلا عن المنفذ الذي ينفذ إلى داخل البيت لينظر ويتابع الأحوال بجرأة وتبجح عجيبين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. اتق الله يا عبد الله واحترم أخاك الذي فتح لك بيته وقدم لك طعامه وقدم لك شرابه، ينبغي أن تستر وأن تستر أهله في بيته، وإن كان ذلك في حين غفلة من أخيك، فإن كانت عين أخيك لا تراك فإن الله جل وعلا يسمع ويرى. ورحم الله الإمام أحمد حيث قال إن خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ألم يقل الله جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا؟ سبحانه وتعالى جل جلال الله إذا دخلت بيت صديقك فاحفظ عينك، وإذا دخلت الصلاة فاحفظ قلبك، وإذا جلست في مجلس فاحفظ لسانك. وصايا غالية ينبغي أن تنقش بماء الذهب. إذا دخلت بيت صديقك فاحفظ عينك، وإذا دخلت الصلاة فاحفظ قلبك، وإذا جلست في مجلس فاحفظ لسانك. فينبغي أن لا يقف المستأذن تلقاء الباب، وإنما ينبغي أن يقف عن يمين الباب أو عن يساره، لما رواه أبو داود بسند حسن من حديث عبد الله بن بشر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لا يجعل الباب تلقاء وجهه وإنما عن ركنه الأيمن أو عن ركنه الأيسر. وروى أبو داود بسند حسن أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وقف تلقاء الباب، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فقال إليه هكذا هكذا، ثم قال عليه الصلاة والسلام فإنما الاستئذان من النظر. فما فائدة الاستئذان وأنت واقف أمام الباب تنظر بعينك كالسهم إذا ما فتح الباب بين غمضة عين وانتباهتها؟ إنما ينبغي أن نتأدب بأدب الحبيب صلى الله عليه وسلم وأن يكون الباب عن يميننا أو عن يسارنا. أيضا من الآداب التي ينبغي أن لا ننساها إذا ما طرقت الباب وقال لك أهل البيت من؟ فلا تقل أنا. ما معنى أنا؟ كل الناس يقول أنا من أنت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أنهانا عن ذلك، كما في حديث جابر بن عبد الله الذي رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم، يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب على رسول الله فقال من ذا؟ قلت أنا. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول أنا كأنه كرهها، هذا لفظ البخاري، أنا كأنه كرهها. فلا ينبغي أن تقول أنا، وإنما إذا قيل من ينبغي أن تقول اسمك، اسمي فلان، وإن كانت لك كنية تعرف بها فلتكن كنيتك، حتى قال بعض أهل العلم إن كان لا يعرف إلا بقوله أنا الشيخ فلان وأنا القاضي فلان فليس هذا من باب تزكية النفس ولا بأس بذلك. انها آداب واحكام ينبغي ان نقف امامها وقفة المنتجم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومع الادب الاخير والخطير الذي ينبغي ان يحذره كل مستأذن انا وهو، لا ينبغي على كل مستأذن او على اي مستأذن اذا ما طال وقت للاستئذان ان ينظر من خلل او ثقب في الباب. وهذا امر واقع. إلا من رحم الله جل وعلا، اذا ما طالت فترة الاستئذان يتطفل وينحني لينظر بعينه من خلل في الباب او من ثقب في الباب، وهذا محرم. ولو خرج اهل البيت ففقعوا عينه لا اسم عليهم ولا دية له ولا قصاص، لا اسم عليهم ولا دية له ولا قصاص. والدليل على ذلك ما رواه الامام البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه ان رجلا نظر من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا الى سوء الادب، نظر من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكان مع رسول الله مدري، والمدري شيء كالمشك يرجل النبي به شعره. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عيني، لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك. وفي رواية أبي هريرة التي رواها البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت ففقع أهل البيت عينه فلا دية له، لا دية له، لا إثم عليهم ولا دية له ولا قصاص له. وفي حديث أبي هريرة أيضا في البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو اطلع أحد في بيتك بغير إذن فحذفته بحصاة فقطعت عينه ما كان عليك من زنا. لو اطلع أحد في بيتك بغير إذن فحذفته بحصاة فقطعت عينه ما كان عليك من زنا. أدعو الله جل وعلا أن يؤدبنا وإياكم بآداب القرآن، وأن يخلقنا وإياكم بأخلاق القرآن وبأخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، هذا هو الإسلام وتلك هي عظمته، هذا هو الإسلام وتلك هي تربيته. ألم أقل لكم بأن الإسلام منهج حياة كامل يعالج الحياة بكل كلياتها وجزئياتها؟ لا تظن أن أمر الاستئذان أمرا هامشيا على طرف الحياة الاجتماعية، وإنما هو مرض خطير نزلت آيات القرآن لتعلم وتهذب وتؤدب المسلمين بهذا الأدب. ولما أدب القرآن المسلمين بآداب الاستئذان والسلام على أهلها خارج البيوت، لم ينس الإسلام أن يؤدب المسلمين على الاستئذان في داخل البيوت، لتبقى للبيوت أيضا حرمتها وقدسيتها وطهارتها، وحتى لا تقع عين الأطفال الصغار على منظر مخزن فتنطبع في قلوبهم وتدنس بذلك فطرتهم وتدنس طرائرهم. فقال الله سبحانه: ليؤدب الناس كيف يكون الاستئذان داخل البيوت من الخدم ومن الأطفال الصغار الذين لم يبلغوا الحلم. وكم من مسلم أيضا قد ضيع هذا الأدب وقد فعل مع أهله ما لا ينبغي أن يفعل إلا في الخلوة، فعل ذلك متساهلا أمام أطفاله الصغار بحجة أن الطفل لم يبلغ الحلم. وأقول لا، إن الإعلام قد جعل أبناءنا يعلمون ما لا يعلم إلا في سن متقدم عن سنهم بكثير من المراحل. إعلامنا الذي ربى أولادنا على سوء الأخلاق وعلى سوء الادب وعلى قلة الحياء وعلى قلة المشاعر وعلى ادنى الاحترام. الاعلام العميل للماسونية ولليهودية ولغيرهما وينبغي ان نحذره وان نحذر ابناءنا في مثل هذه المواطن والمواقف حتى لا تنطبع تلك الصور وتلك الاثار في قلوب ابنائنا ويترتب عليها من العقد النفسية بعد ذلك ما الله به عليم. القرآن يربي ويعلم ويؤدب وكيف لا وهو دين العليم الخبير الذي قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يأمرنا الله جل وعلا ويقول يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. هذا هو الإسلام ذلكم هو المجتمع المسلم مجتمع تصان فيه الحرمات ولا تتبع فيه العورات وتهذب فيه الغرائز وتربى فيه الشهوات. إنه منهج حياة شامل إنه مجتمع سليم العقيدة نقي القلب عفو اللسان مهذب الأخلاق عفو السرائر مجتمع له أدب مع الله مجتمع له أدب مع رسول الله مجتمع له أدب مع نفسه مجتمع له أدب مع غيره مجتمع مثالي بكل ما تحمله الكلمة من معاني المثالية. فما أحوجنا إلى أن نرجع إليه وإلى أن نعود بمجتمعاتنا إلى مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يأخذ بأيدينا إليه وأن يرد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. وتبقى نقطة أخيرة في هذا الدرس أيها الأحباب ألا وهي بأنه لا حرج في دخول البيوت إن لم تكن مسكونة إذا كانت كالبيوت العامة كالفنادق والمحلات التجارية وغيرها أو كبيوت الضيافة التي تعد على الطرقات عند المسافرين أو للمسافرين لا حرج في أن تدخل هذه البيوت بغير إذن وبدون استئناس لأن الله تبارك وتعالى قال لا جناح عليكم أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم خذ بأيدينا إليه. اللهم خلقنا بأخلاق القرآن وأدبنا بآداب القرآن وعلمنا تعاليم الإسلام. أنت ولي ذلك مولاه وأنت على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صادرا. اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صادرا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم انا نسألك الاخلاص في القول والعمل والسر والعلم. اللهم ارزقنا صدقا يباشر اقوالنا واخلاصا يباشر اعمالنا ويقينا يباشر احوالنا. انت ذلك والقادر عليه. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم ثبت اخواننا في جمهورية البوسنة والهرسك. اللهم عليك بالصرب النصارى. اللهم عليك بالصرب النصارى. اللهم عليك بالصرب النصارى. اللهم مزق شملهم. اللهم شتت صفهم. اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم. اللهم انه قل النصير وانعدم الظهير. فيا ربنا يا غياث المستغيثين ويا ارحم الراحمين. مع تحيات تسجيلات النور الاسلامية القاهرة تليفون 4